بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسوله الذي قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا كاملا لشرح فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين، أمد الله في عمره على طاعته، لكتاب الصيام من متن زاد المستقنع. وكانت مدة الشرح من 22 من شهر شعبان من عام 13 بعد 400 حتى 23 من شهر جماد الثانية من سنة 14 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من هذا الشرح. يا باب الآنية، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض، باب إزالة النجاسة. هذه هي القاعدة عندهم، أن الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل لمفردات المسائل. إذا طال الباب جعلوه فصولا. كتاب الصيام هذا جنس، لأن ما سبق في الصلاة والزكاة، وهذا هو الصيام. ورتب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات، رتبوه على حسب حديث جبريل وعلى حسب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه، فقدموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. والطهارة قبل الصلاة لأنها شرط وهي مفتاح الصلاة، فقدموها على الصلاة، وإلا لكان من المتوقع أن يجعلوها ضمن شروط الصلاة، يعني في أثناء كتاب الصلاة. لكن لما رأوا أنها مفتاحها وأن الكلام عليها كثير قدموها على كتاب الصلاة. الصيام في اللغة مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك. فالإمساك في اللغة والصيام بمعنى واحد. ومنه قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني إمساكا عن الكلام، بدليل قوله: فإما ترين من البشر أحدا، يعني إذا لم تري أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قولهم: صامت عليه الأرض، صامت عليه الأرض، إذا أمسكت وأخفته. أما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويجب أن التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف، لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها، بل يقول هو الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا. في الصلاة يقولون الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة بالتعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وحكم الوجوب بالنص والإجماع، ومرتبته في الدين الإسلامي أنه أحد أركانه، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي. ثم أعلم أن من حكمة الله عز وجل أن الله نوع العبادات في التكليف ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، هل يمتثل ويقبل ما يوافق هواه وطبعه، أم يمتثل ما به رضا الله عز وجل. فإذا تأملنا العبادات الخمس، الصلاة والصوم والزكاة والصوم والحج، وجدنا أن بعضها بدني محض، وبعضها مالي محض، وبعضها مركب، حتى يبتلى الشحيح من الجواب. ربما يهون على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة ولا يبذل درهما واحدا، أليس كذلك؟ نعم. وربما يهون على بعض الناس أن يبذل 1000 درهم ولا يصلي ركعة واحدة، هكذا. فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبد لله ومن يمتثل تبعا لهواه. فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان وثياب ستر العورة فهو تابع وليس داخلا في صلب العبادة. والزكاة مالية محض، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهذا يعتبر تابعا ليس داخلا في صلب العبادة. والحج مركب من مال وبدن، إلا في أهل مكة فقد لا يحتاج إلى المال، لكن هذا شيء نادر بالنسبة أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة. الجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن، وربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن. فالجهاد من حيث التركيب أعم العبادات، لأنه قد يكون بالمال فقط، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون بهما جميعا. ثم إن التكليف أو العبادات المكلف بها تتنوع من وجه آخر إلى كف عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات، وهذا نوع تكليف أيضا. كف عن المحبوبات مثل الصوم، بذل للمحبوبات كالزكاة، فإن المال محبوب إلى النفس، ولا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب إليه منه. وكذلك الكف عن المحبوبات هو أيضا تكليف. وربما يهون على المرء أن ينفق 1000 درهم ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس. ومن ثم استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد لكنه سيء، حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان، وقال إن ردع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين أبلغ من ردعه باعتاق رقبة، لأنه ربما يعتق 1000 رقبة ولا يهون عليه أن يصوم يوما واحدا، لكن هذا اجتهاد فاسد، اجتهاد فاسد، لأنه مقابل للنص، ولأن المقصود بالكفارة ليس هو تعذيب الإنسان بل تطهير الإنسان، وتطهيره بالاعتاق الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعتق عبدا فإن الله يعتق منه كل عضو منه، يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، فهو فكاك من النار، فيكون أفضل وأعظم. والمقصود بالكفارات هو التهذيب، وإن كان فيها شيء من التأديب لكن أهم شيء هو التهذيب وتطهير المرء. فالحاصل أنك إذا تأملت الشريعة الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدتها في غاية الحكمة والمطابقة والامتحان والاختبار. يقول المؤلف رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. وهذه الجملة لا يريد بها بيان وجوب الصوم لأنه مما علم بالضرورة، ولكنه يريد أن يبين متى يجب، متى يجب. فذكر أنه يجب بواحد من أمرين: الأول رؤية الهلال، قال برؤية هلاله، وسيأتي بيان من تثبت به رؤية هلال رمضان. وقوله برؤية هلاله مستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، بل من قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من القرآن والسنة. فمن القرآن في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن السنة في قوله: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطر. وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب، لا يجب الصوم بمقتضى الحساب، فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكنه لم يرى فإنه لا يصام، فلا عمدة على الحساب، لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية. فإن لم يرى، بقي الشيء الثاني مما يثبت به دخول رمضان: إتمام شعبان 30 يوما. فإذا كان شعبان قد ثبت وتم 30 يوما فإنه يجب صوم رمضان في اليوم 31، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، فهو بين 29 و30. فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. إن لم يرى نائب الفاعل يعود على من؟ على الهلال. مع صحو، أي صحو السماء بأن تكون خالية من الغيم وخالية من القطر، خالية من الدخان، خالية من الضباب، من كل مانع يمنع الرؤية، ليلة 30 أي من شعبان أصبحوا مفطرين. حتى وإن كان قد هل في الواقع، ما دام لم يرى فإنه وإن كان في السماء وقد هل في الواقع فإنهم يصبحون مفطرين. وفي هذه الحال لا يصومون، يعني أصبحوا مفطرين إما وجوبا وإما استحبابا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صوم. حال دونه أي دون الهلال، أي دون رؤيته، غيم أو قطر. الغيم معروف السحاب، والقطر التراب تحمله الرياح، وكذلك غيرهما مما يمنع الرؤية. فظاهر المذهب يجب صومه. هذه العبارة غريبة من المؤلف، لأنه لم يرد مثلها في هذا الكتاب، فظاهر المذهب. وكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أن في المذهب خلافا قويا على خلاف هذا القول، وسيأتي إن شاء الله. فظاهر المذهب يجب صومه وجوبا ظنيا احتياطا، ما هو قطعي. لماذا لا يكون قطعيا؟ لأنه لم يرى، وإنما كان احتياطا. فالوجوب إذن مبني على الاجتهاد والظن لا على اليقين والقطع. فظاهر المذهب يجب صومه. لماذا؟ احتياطا. كيف يكون احتياطا؟ لاحتمال أن يكون هلال قد هل ولكن لم يرى بواسطة الغيوم أو القطر أو الضباب أو ما أشبه ذلك، وحينئذ يكون للناس في ليلة الثلاثين حالان: الحال الأولى وجوب الصوم، والثانية الفطر. متى يكون الفطر؟ إذا كانت السماء صاحية، ويكون الصوم إذا كان عليها غيم أو قطر أو نحوهما. فظاهر المذهب يجب صومه، وهذا هو المشهور من المذهب المعتمد عند المتأخرين، حتى قال بعضهم إن نصوص أحمد الإمام أحمد رحمه الله تدل عليه، أي على الوجوب. واستدلوا كما قلت لكم بأن هذا من باب إيش؟ من باب الاحتياط، وبأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وفيه غيم أو قطر أرسل من ينظر إلى الهلال، فإن رآه وإلا أصبح صائما، أصبح هو بنفسه صائما، ولا يأمر أهله بالصيام. لكن لورعه وشدة تحريه رضي الله عنه كان يصبح صائما، إلا أننا نعلم أنه لا يرى الوجوب لأنه لم يأمر بذلك أهله. فصار الفقهاء رحمهم الله استدلوا لوجوب الصوم بنظر وأثر. النظر الاحتياط لاحتمال أن يكون الهلال قد هل ولكن منعه هذا الحاجب، والأثر أثر ابن عمر رضي الله عنه. ولننظر إلى هذا الاستدلال هل هو صحيح أو لا. فنقول: أما الاحتياط فإنما يكون فيما كان الأصل وجوبه، فشككنا في سقوط الوجوب، وأما ما الأصل عدمه فلا احتياط في إجابه. هذه واحدة. ثانيا: ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد فيما أظن أنه ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب، وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فقد وقعنا في غير الاحتياط من حيث تأثيم الناس بالترك. والاحتياط أن تؤثم الناس أو ألا تؤثمهم، ألا تؤثمهم. فلذلك نقول إن باب الاحتياط إنما يكون فيما الأصل وجوبه، والأصل هنا عدم الوجوب أو الوجوب؟ عدم الوجوب. فتبين ضعف هذا الاستدلال. أما الأثر أثر ابن عمر فلا دليل فيه أيضا، لأن ابن عمر إنما فعله رضي الله عنه على سبيل الاستحباب لا شك، لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به ولو على الأقل أهله ولم يأمرهم بذلك، فسقط الاستدلال بهذين بالأثر وبالنظر. بقي أن يقال هل في المسألة قول آخر؟ نقول فيها ستة أقوال غير هذا القول، ستة أقوال غير هذا القول وهذا السابع. نعم، فمن العلماء من قال إنه لا يجوز، إنه يحرم صومه على العكس من القول بالوجوب، واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوما إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، وإذا كان لا يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه الشك فقد تقدم رمضان بيوم. وبحديث عمار بن ياسر الذي علقه البخاري ووصله أصحاب السنن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا يوم يشك فيه لوجود إيش؟ الغيم والقطر. وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، فقوله أكملوا العدة أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم الصوم. وهذا القول هو الصحيح هو الراجح، أنه لا يجوز صومه احتياطا. وربما نستدل بدليل الرابع وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون، فإن هذا من باب التنطع في العبادة والاحتياط لها في غير محله. القول الثاني الثالث نعم القول الثالث أن صومه مستحب وليس بواجب، استدلالا بفعل عبد الله بن عمر. القول الرابع أن صومه مكروه وليس بحرام. والقول الخامس أن صومه مباح وليس بواجب ولا مكروه ولا مستحب. كم هذه؟ خمسة. الأحكام الخمسة تجري في هذا الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. القول السادس العمل بعادة غالبة، العمل بعادة غالبة، يقولون إذا مضى شهران كاملان، والثالث ناقص، أو شهران ناقصان فالثالث كامل، هذا الغالب، فيعمل بالعادة الغالبة. فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصا فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجماد الثانية ناقصا فشعبان كامل. والقول السادس السابع، نعم القول السابع أن الناس تبع للإمام، أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس، والناس يتبعون إمامهم في هذا. فهذه أقوال سبعة أصحها التحريم، ولكن إذا ثبت عند الإمام، يعني إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس به، فإنه لا تنبغي منابذته، ويحصل عدم منابذته ألا يظهر الإنسان فطرة فيفطر في هذه الحال سرا. والمسألة الآن كلها ما ثبت الشهر، أما لو حكم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب، لكن الآن لم يثبت دخول الشهر. فهذه سبعة أقوال، وقد عرفتم أدلة كل قول. وإن رؤية نهارا، الرؤية الضمير يعود على الهلال، نهارا فهو لليلة المقبلة، إذا رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. وكلام المؤلف في قوله فهو لليلة المقبلة لم يرد به الحكم بأنه ليلة المقبلة، بل أراد به رد قول من يقول إنه لليلة الماضية، إنه لليلة الماضية. فإن بعض العلماء يقول إذا رؤي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم دل ذلك على أنه لليلة الماضية. ومنهم من فصل بما إذا رؤي قبل الزوال أو بعده، ولكن القول الصحيح أنه ليس لليلة الماضية، اللهم إلا أن يرى بعيدا عن الشمس، يعني مرتفعا عن الشمس كثيرا، فهنا ربما نقول إنه لليلة الماضية. إذا قدرنا أنه أن بينه وبين غروب مغرب الشمس يعني مسافة طويلة، فهذه قد يقال أنه ليلة الماضية، وأنه لم يرى في تلك الليلة لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك ما لا نتيقن هذا الأمر. ثم إن قوله إنه لليلة المقبلة ليس على إطلاقه أيضا، لأنه إن رؤي تحت الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا، إن رؤي تحت الشمس يعني أقرب من إلى الغروب إلى المغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة. لماذا؟ لأنه سابق لها، والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس. فمثلا لو رأيناه قبل الغروب بنصف ساعة ووجدناه أي الهلال قد بقي عليه ربع ساعة أو عشر دقائق والشمس بقي عليه نصف ساعة، فهنا قطعا لا يكون لليلة المقبلة. لماذا؟ لأنه سيغيب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته، إذ أن العبرة بالرؤية رؤيته بعد الغروب متخلفا عن الشمس، هذا العبرة. ثم قال وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، إذا رآه أي الهلال أهل بلد لازم الناس كلهم الصوم، والمراد بالأهل هنا من تثبت به رؤيته، فهو عام أريد به الخاص، فليس المراد به أن جميع أهل البلد من صغير وكبير وذكر وأنثى يراه، المراد إذا ثبتت رؤيته بمكان من بلاد المسلمين لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والخطاب موجه لعموم الأمة، فيصام للرؤية ويفطر للرؤية في جميع أقطار الأرض، لأن الخطاب عام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين وعدم واجتماع كلمتهم وعدم التفرق بينهم، بحيث يكون هؤلاء صائمين وهؤلاء مفطرين، هؤلاء معيدين وهؤلاء صائمين، ففي تفريق للأمة. وإذا اجتمعوا فصار يوم صومهم واحدا ويوم فطرهم واحدا، كان هذا أقوى في الاتحاد واجتماع الكلمة. ففيه إذن دليل أثري ودليل نظري معنوي. الأثري قوله صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، والنظري أن فيه اجتماع كلمة المسلمين واتحادهم، وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر اعتبار. وبناء وعلى هذا، فإذا ثبتت رؤيته في أقصى المغرب بل في أمريكا، وجب على أهل الصين أن يصوموا مع تباعد ما بين المطالع، فإن مطالع الهلال في أمريكا ومطالع في الشرق في أقصى الشرق متباعدة جدا، لكن مع ذلك يجب الصوم لما سمعتم من الدليل الأثري والدليل النظري. وقال بعض أهل العلم: لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم، من رآه أو كان في حكمهم. ومن هو الذي في حكمهم؟ من وافقت مطالع الهلال عنده مطالع الهلال عند من رآه. فإذا اتفقت المطالع فإنه يجب الصوم، وإذا اختلفت لم يجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة، أي معرفة بالفلك وجريان الشمس والقمر، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا. إن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا. وهذا القول أقوى من الأول وأصح، لدلالة الأثر والنظر الصحيح عليه. أما الأثر فلقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد منكم الشهر، والقوم الآخرون الذين لا يوافقون من شهده في المطالع لا يقال إنهم شهدوه لا حقيقة ولا حكما، والله عز وجل إنما أوصى إنما أوجب الصوم على من شهده. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلل الأمر بالصوم بالرؤية. ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكما. وأما القياس فإن التوقيت الشهري، نعم، فإن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، توقيت اليوم إمساكا وإفطارا يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع. فإذا طلع الفجر في المشرق فهل يلزم أهل المغرب أن يمسكوا؟ كيف؟ كلوا واشربوا، الخطاب للأمة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تبين لنا في المشرق. يقول لأهل المغرب نعم أمسكوا. طيب غابت الشمس في المشرق وأهل المغرب صائمون والوقت عندهم أول النهار، نقول غربت الشمس فأفطروا. طيب ليش ما نقول؟ أليس إذا دخل هلال شوال ورؤي هلال شوال وهو هلال وهو وقت في الفطر على هذا القول اللي هو المذهب يفطر الناس جميعا؟ وإذا دخل رمضان وإذا رؤي هلال رمضان أمسك الناس جميعا، يعني صاموا، أليس كذلك؟ إذن ما الفرق؟ الخطاب واحد موجه للعموم معلق بالرؤية، الخطاب واحد موجه للعموم معلق بطلوع الفجر وبغروب الشمس. إذن القياس الصحيح أنه كما يختلف المسلمون في الإمساك والإفطار اليومي يجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري إذا اختلفت المطالب. وبناء على هذا القول لو رآه أهل المغرب أي الهلال ولم يره أهل المشرق لم يلزمهم الصوم، ولو رآه أهل المشرق ولم يره أهل المغرب لزمهم الصوم. كيف يصير؟ نعم هو حقيقة ما يصير، متى رآه أهل المشرق والخط واحد فلا بد أن يراه أهل المشرق، أهل المغرب لا بد أن يراه أهل المغرب، لأنه إذا رؤي متأخرا عن الشمس في المشرق فإنه لا يزداد في مسير الشمس إلا تأخرا، وإذا رؤي خفيا في المشرق فسوف يرى في المغرب ظاهرا قويا، ولا يمكن أن يرى في المشرق ثم يقول أهل المغرب ما رأيناه أبدا. بل إحدى الدعويين كاذبة، إما أن المشرق لم يروه وإما أن المغرب قد حجب عنه. أما أن يقول أهل المشرق رأيناه ثم يقول أهل المغرب ما رأيناه فهذا لا يمكن، أليس كذلك؟ لكن لو قال أهل المغرب رأيناه وقال أهل المشرق لم نره، صحيح هذا يمكن. وإذا القول الراجح على هذا أنه إذا اختلفت مطالع الهلال لم يلزم من خالفت مطالعهم مطالع الرائين أن يصوموا أو أن يفطروا. القول الثالث في المسألة أن الناس تبع للإمام، لإمامهم، إذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا، فإذا كان يعني تبع المملكة أو الإمارة، إذا ثبت في بلد الأمير رؤية الهلال لزم جميع من ينتسب لهذا الأمير أن يصوم. وعلى هذا فلو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم جميع من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوم أو يفطر، لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة فيحصل التنازع والتفرق. وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يتبعوا ما ثبت عنده من صوم أو فطر. وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، وحتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع، فينبغي لمن رأى أن المسألة مبنية على اختلاف المطالع أن لا يظهر مخالفة لما كان عليه الناس، أن لا يظهر مخالفة لما كان عليه الناس، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. طيب، إذا كان على هذا القول، إذا كانت الحدود بين الدولتين، الحد بين الدولتين يعني فاصل فقط كالمراسيم بين الأرضين، أهل القرية الذين في هذا الحكم يلزمهم الصوم، وأهل القرية التي ليس بينها وبينها إلا ذراع واحد، نعم، لا يلزمهم الصوم، بناء على أن المرجع الولاية، بناء على أن المرجع الولاية. لكن الذي تدل عليه الأدلة ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسألة مبنية على إيش؟ على اختلاف المطالع. وذهب بعض أهل العلم ولا سيما المتأخرون إلى أنه إذا كان يمكن إلى أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، نعم. وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في وقتنا الحاضر، لأنه يمكن وصول الخبر لجميع أقطار الدنيا في أقل من ليلة. هذا القول في الحقيقة إنما يختلف عن المذهب فيما لو كانت وسائل الاتصالات مفقودة، فيقولون ما يصل إلى الخبر في الليلة يجب أن يصوم، وما لا يصل الخبر إليه إلا بعد يوم لا يجب. فالآن على باعتبار المواصلات والاتصالات يمكن أن يصل الخبر، نعم، في دقيقة، نعم، في دقيقة. إذا أعلن مثلا في الإذاعة هنا في المملكة يسمع الإذاعة هل في المملكة والذي في خارج المملكة، كل من يصل إلى صوت الإذاعة. قال وإن رؤي نهارا لا، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، أو لزم الناس كلهم الصوم. هل الناس يلزمون الصوم ولا الصوم يلزمهم؟ الصوم يلزمهم، لكن من لازم؟ هل الناس يلزمون الصوم ولا الصوم يلزمهم؟ الصوم يلزمهم، صحيح. كما نقول يجب الصوم يعني يلزم الصوم، نعم. وإذا قال قائل يا شيخ وهذا القياس قياس رؤية الهلال على الإمساك والإفطار غير صحيح، نعم، لأن في المملكة العربية السعودية مثلا في هذه، نعم، 10 أوقات الإمساك والإفطار، يعني في 6:30 ونصف دقيقة و 10 دقائق، نعم، مع أنه عمل الناس الآن مبني على القول بأن الناس تبع للإمام في مسألة دخول الشهر وخروجه. لا، هذا بالإجماع، لا بالإجماع تختلف، قد يرى في المغرب ولا يرى في المشرق، وقد يرى في الشمال ولا يرى في الجنوب، لأن القمر دائما متأخر عن الشمس، دائما متأخر عن الشمس. قال الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. بعض العلماء يقول المعنى الشمس وضحاها هذا أول النهار، والقمر إذا تلاها هذا أول الشهر، لأنه في أول الشهر يتلوها. لكن الواقع أن القمر دائما يتلو الشمس، دائما متأخر عنها، صح؟ القمر دائما متأخر عن الشمس، صحيح؟ أي. لكن قد يقول قائل في آخر الشهر القمر يطلع قبل الشمس، ها؟ نقول هذا هو بسبب تأخره طلع قبلها، لأنه كل يوم تأخر، كل يوم تأخر. نعم نعم نعم. نعم. ما الذي إيش؟ يترتب على هذا نفي قول من يقول إنه لليلة الماضية، فهؤلاء يقولون إذا رؤي في الهلال يلزم الإمساك، إذا رؤي الهلال نهارا يلزم الإمساك، لأنه تبين اليوم من رمضان. إيه نعم. كلام المؤلف لليلة المقبلة، فيه من يرى أنه لليلة الماضية وعليه فيجب الإمساك إذا رؤي في النهار. ما لازم من قال، لكن قاله قول العلماء، لكنه مثل ما قلت لكم أنا، وحتى كلام المؤلف قول الليلة المقبلة ليس على إطلاقه. نعم نعم. أين أين حديث من الفضل أنها أرسلت مولا لها إلى معاوية، فرجع من معاوية إلى المدينة، من فضلك اقلب الشريط، وقال إن معاوية أفطر لأنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة. قال ابن عباس: ما نحن رأيناه ليلة السبت ولا نزل نصوم حتى نراه. الفقهاء يجيبون عن هذا بجواب ليس بصواب، يقولون إن ابن عباس كلام المؤلف لليلة المقبلة، فيه من يرى أنه لليلة الماضية وعليه فيجب الإمساك إذا روي في النهار. ما لازم من قال، لكن قاله قول العلماء، لكنه مثل ما قلت لكم أنا، وحتى كلام المؤلف قول الليلة المقبلة ليس على إطلاقه. نعم أين أين. حديث من الفضل أنها أرسلت مولا لها إلى معاوية، فرجع من معاوية إلى المدينة، وقال إن معاوية أفطر لأنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة. قال ابن عباس: ما نحن رأيناه ليلة السبت ولا نزل نصوم حتى نراه. الفقهاء يجيبون عن هذا بجواب ليس بصواب، يقولون إن ابن عباس لم يعتد بقول الواحد لأنه فطر ولا يعتد بقول الواحد، فهمت؟ ولكن هذا ليس بصحيح، والحديث لا يدل على أنه لم يعتد بقول الواحد، بل يدل على أنها لما اختلفت المطالع صار أهل المدينة لا يلزمهم الفطر حتى يروا الهلال. نعم، لكن معاوية لا يخالف ابن عباس في هذا، لا يخالفه في هذا، لأنه يوافقه لعلمه وفقهه. شيخ، قد يكون الفرق يوم بين المطالع، يقبل الناس، ولكن المشكلة الآن يوجد يومين، يعني قد يصوم الناس بالمشرق ويجلس بعضها المغرب يومين ما صام. لا، هو الغريب أحيانا أن أهل المغرب يصومون وأهل المشرق يصومون بعدهم بيومين. لا بالعكس، الباكستان أحيانا يتأخرون عن يومين. المغرب لا بأس، المغرب قد يكون يومين. أحد ما يكون كاذب الذي يقول رأيناه في المشرق والمغرب يقول ما رأيناه. إذا قال أهل المشرق رأيناه وقال أهل المغرب لم نره فأحدهما كاذب. لا هذا هو، ما هو بالعكس، هذا الصواب. لأنه إذا رؤي في المشرق لا بد أن يرى في المغرب، لا بد، لأنه إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فلا يمكن أن يقفز ويروح قدامه فلا يرى. ولهذا تذكرون قبل 3 سنوات أننا أفطرنا وكسفت الشمس بعد غروبها، كسفت الشمس بعد الغروب وصار فيه ضجة كبيرة بها، كسفت الشمس بعد الغروب وصار فيه ضجة كبيرة، قالوا إفطار السعودية خطأ. لماذا؟ لأن كسوف الشمس سببه أن القمر يحول بينها وبين الأرض، وهذا يقتضي أنها حين غابت عنا غابت بعد القمر، غابت بعد القمر ثم لحقت وكسفت، وصار فيها ضجة كبيرة في الصحف الخارجية. نعم، وهذا ما في شك، يعني لا يمكن أن تكسف الشمس بعد الغروب ثم يقال إن القمر قد هل، إن الهلال قد هل، أبدا مستحيل. لكن لو قال الإنسان إن الله على كل شيء قدير، نقول الله على كل شيء قدير صحيح، يمكن يجعل الهلال ليلة البدر، القمر ليلة البدر يمكن يجعله هلالا على كل شيء قدير، لا كلام العادة والسنة التي أجراها الله عز وجل أن هذا لا يمكن أن يقال هل الهلال ثم تكسف الشمس بعد الغروب. ولما قال الفقهاء رحمهم الله إذا وقع الكسوف يوم عرفة، يوم عرفة إذا وقع خسوف القمر يوم عرفة صلى صلاة الكسوف ثم دفع، قالوا لأن الدفع وقته واسع والكسوف غير واسع لأنه ربما ينجلي فتفوت الصلاة. لما قالوا هذا قالوا ويتصور كسوف الشمس والقمر كل وقت، والله على كل شيء قدير. فقال الشيخ الإسلام نعم، لا نعارض في قدرة الله، كما أنه يمكن أن تخرج الشمس في نصف الليل ولا ما يمكن، والله على كل شيء قدير، في آخر الزمان تخرج من مغربها. لكن يقول أجر الله العادة أنه لا كسوف إلا في، لا كسوف للقمر إلا في زمن الإبدار، ولا كسوف للشمس إلا في زمن الاستسراء في آخر الشهر، ولا يمكن أن يقع، يقول لا يمكن يقع كسوف القمر في عرفة أبدا مستحيل. وتعرفون أن أظن قبل شهرين عندنا هنا في عنيزة لا استجلوا ولو أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره عبد الله بن عمر أنه رآه صام وأمر الناس بالصيام، ولو أنثى لأنه خبر ديني فاستوى فيه الذكر والأنثى، كما لو قالت لك الأنثى غابت الشمس تفطر على قولها. طيب إذا رآه نعم على المذهب يصام بأمر ثالث، يصام بأمر ثالث وهو إذا كان ليلة الثلاثين، إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر فإنه يجب أن يصام، وعليه فيكون صيام رمضان يثبت بواحد من أمور ثلاثة: رؤية هلاله، إكمال شعبان 30،

عنده تهاون في الواجبات من المعرفة. أيه. ما تقول في قول هذا؟ أقول ليس بصحيح. نعم ليس صحيح. لأنه حتى إذا كان غير عاجل يمكن يريد أن يضر بالناس فيشهد. هو في نفسه يأكل. ويأكل أو ما يأكل. نعم. لو أن الإنسان فعل كبيرة ثم أراد براءة الدماء فهل يجب أن يخبره بأنه فعل كبيرة؟ ما تقولون؟ السؤال يقول إذا كان الإنسان غير عدل فعل كبيرة ورأى الهلال فهل يلزمه أن يخبر القاضي بأنه فعل كبيرة ليرد شهادته أو يسكت ويجعل الحاكم يحكم بالظاهر؟ نعم يخبر يفضح نفسه. نعم لا يتوب ويبلغ اين هذا ان حصل فطيب يعني لو فرض انسان مبتلا بشرب الخمر والعياذ بالله ويعرف انه ما هو راح يترك الخمر لكنه راى الهلال قطعا فهل يلزمه أن يخبر؟ فيأتي القاضي يقول يا حضرة القاضي لقد رأيت الهلال يقينا وأنا أشرب الخمر. إيه؟ إيه مخاله ممكن يصوم لكن كلام على أنه هل يشهد عند القاضي ولا لا؟ لا هو نعم إن أخبر القاضي مو قابل شهادة لكن هل يلزمه أن يخبر أو يقول أنا تيقنت الآن إني رأيت الهلال؟ هو إذا حصل اللي قال خالد أن يتوب إلى الله ويخبر هذا هو الواجب لكن إذا لم يحصل فالظاهر لأنه يلزمه أن يخبر مو يخبر بأنه يشرب الخمر يلزمه أن يخبر بأنه رأى الهلال ولا يخبر بأنه شارب خمر لأن الأحكام تتبعض. نعم هي وين كنا غير عنه لا يقول ترى الهلال في الصباح يوم الثلاثين أو التاسع والعشرين هل يؤثر يعني هل نستفيد؟ لا نستفيد منه من حيث ثبوت دخول الشهر لكن نستفيد منه من حيث أنه يقرب أن يرى الليلة أو لا يرى فمثلا إذا رؤيا رفيعا فهذا يبعد أن يرى لكن إذا لم يرى فإن الناس يزداد تحريهم له بعد الغروب. نعم معناه انه قوي النظر. نعم معناه انه قوي النظر. ايه ليه بس يعني بواسطة بواسطة ما في بأس. انا اذكر لما كان ما في انوار كهرباء كان الناس يصعدون على المناير ومعهم مكبرة النظر. اي نعم ما في شيء. ولهذا نرى ان هذا حجة في استعمال ايش اسمها محطات مراصد. هنا لكن المراصد انا ارى انه يعمل بها في رد شهادة من شهد ولم يرى في المرصد لا في اثبات الهلال اذا لم يره اهل الارض. فاهمين؟ يعني مثلا لو جاءنا إنسان في الأرض قال أنا رأيت الهلال قطعا وأهل المرصد عدول ثقات يقول ما رأيناه بل رأيناه قد غاب قبل الشمس لأن المرصد يمشي مع القمر فهل نرد شهادة هذا الرجل؟ نعم أنا أرى أنه يجب أن ترد. نعم يجب أن ترد لأنه كذب الواقع. لكن لو قال أهل المرصد رأينا الهلال ولكن أهل الأرض لم يروه فلا عبرة بالمرصد، لا عبرة به، لأن قول الرسول إذا رأيتموه يعني الرؤيا المعتادة. الله الله. والصلاة القائمة جاءة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث القائمة. نعم. لو ثبت دخول شهر رمضان في عدلين هل يسمى الواحد تحت سنتين او لا؟ لا لا يفطرون. شيخ الذين قالوا انه اذا ظهر الهلال في بلد ولم يظهر الاخر لم يلزم الذين قالوا لم يلزمهم الصوم. نعم. واستدلوا بالليل والنهار قالوا نعم. هؤلاء الصائمون. نعم. شيخ ما نرد عليهم ونقول انها يعني الاختلاف الشمسي الاختلاف القمري اوسع من الاختلاف الشمسي. نعم. الاختلاف الشمسي بيكون دقائق يعني دقائق لكن الاختلاف القمري بيكون اكبر. لا لا هو نفس الشيء دقائق. هذا اختلاف يوم واختلاف شهر. لا دقائق بس انه لان هذا مقيد بالغروب ويكون يوم كامل. لكن هو دقائق يعني يمكن يغيب عن أهل المشرق قبل الغروب دقيقة ويتأخر عن أهل المغرب بعد الغروب دقيقة فيرى. لكن هذا مثلا شهر؟ ما لا ما هو شهر، هذا يوم، الفرق يوم، لأنه لأن هذا اليوم موقت برؤية الهلال عند الغروب، إنما نفس الهلال يتأخر عن هؤلاء بدقيقة أو دقيقتين. وأيضا الشيخ نفس الصائمون بيكون مشتركون في اليوم يعني مثلا هؤلاء مثلا بينهم دقيقة يفطرون هذا يكون مشتركين في نفس ما يمنع كل واحد ما في شيء، هذا غير مؤثر كونهم يشتركون في اليوم وإذا ما تغيب الشمس قبل أن يصوموا ما يأثر. نعم. من عرف الكبيرة لأنها ما فد لها عقوبة دنيوية ما ترتب على فعلها عقوبة دنيوية أو أخروية. نعم. هذا حد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعضهم قال ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة واقتصر على ذلك، وبعضهم قال ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتيب لعنة أو غضب أو نفي إيمان فجعلها خمسة، وبعضهم عدها عدا الزنا الربا السرقة وعد، لكن ما ذكره الشيخ وجيه، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة لأنه يتميز عما نهي عنه نهيا مجردا. سلامة بالميكروفونات. اينا لا بأس اينا مطلوب. نعم. المذهب لا يقبلون مسبر الحال في هذه المسألة، في بعض المواضع يقبلون مسبر الحال لكن في هذه لا يقبلون. ها الله يظهر لي إن القاضي إذا وثق بالرجل ما يحتاج البحث عن عدالته. يرى رجل شيخ وقد عمل كبيرة وقد إيه؟ نعم. هل يجب عليه ان يشهد للقاضي؟ اي نعم. يقول اذا راى الهلال وقد فعل كبيره ثم تاب فهل يلزمه ان يبلغ القاضي؟ نقول يجب. نعم يلزمه. العداله عند الادب. لا لا ما هو عند التحمل، عند الادب. ولهذا لو شهد الفاسق لو تحمل الشهادة وهو فاسق ثم أداه وهو عدل قبل، بل لو تحمل الشهادة وهو كافر مرة ثم أسلم فإنه يقبل. ناصر بالنسبة للعدالة الآن ما يفاد يسلم أحد من مسائل الدين. أي هذا المشكلة. تجد بعض الناس يبدأ ويسلم الناس لكن واشتقون في هذا. هذا حق أن ننبه عليه. يقول لو قلنا بهذا القول ما وجدنا أحدا عدلا. من يسلم من الغيبة؟ من يسلم من السخرية بالناس؟ من يسلم من التهاون في الواجبات؟ من يسلم من أكل المحرم؟ ما أكثر الذين يتخلفون عن الواجب في الوظائف، يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج؟ وما أكثر الذين يقولون في إخوانهم ما لا يرضون؟ مشكلة هاي. ويشرب الدخان، يحلق اللحية. في بعض الناس يحلق اللحية ويشرب الدخان ويشرب الخمر، لكن لا يمكن أن يشهد إلا على حق أبدا. هذا شيء مشاهد. ولهذا قال الله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فجعل المسألة راجعة إلى ما يرضاه الناس. والصحيح في هذه المسألة أنه يقبل من شهادة الفاسق ما يترجح أنه حق وصدق، لأن الله لم يأمرنا برد شهادة الفاسق. قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تثبتوا. فهذا هو الصحيح. انتهى الوقت. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الناس يلزمهم الصوم على المشهور من المذهب بواحد من أمور 3: الأول رؤية الهلال، والثاني كمال شعبان 30، والثالث أن يحول دون منظره ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر. أما الأول والثاني فصحيح، وأما الثالث فلا. الصواب أن الثالث إذا حال دون منظره غيم أو قطر فإنه لا يجب الصوم بل يحرم. وبناء على ذلك، إذا صاموا من أجل الغيم وأتموا 30 فما الحكم؟ وصاموا من أجل الغيم وأتموا 30، نعم، فإنهم يصوموا يفطرون أو لا؟ يفطرون. بناء على الصحيح أنهم أتموا شهر. على الصحيح ما نعم لا. لم يرى الهلال حفظكم الله في صمر 31 لأنهم صاموا احتياطا. إذا لا يبنون على الصوم الأول. إذا صاموا 30 من أجل الغيم ولم يرى الهلال أتموا، يعني استمروا في الصوم. طيب، إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما، قل على المذهب لا يفطرون. لماذا؟ لأن دخول شوال لا يثبت إلا باثنين، ودخول رمضان ثبت بواحد فلا يبنى عليه. وهل هناك قول آخر يا أحمد؟ قل مثلا سامي. هل هناك قول آخر أنهم إذا أتموا 30 بشهادة واحد يفطرون؟ في قول، ما حجة هذا القول؟ الذين قالوا بأنهم يفطرون. هنا بأنهم يفطرون، الذين قالوا يفطرون عرفنا من كلام الآخر. نعم، يقولون يثبت